الموالاة كذلك سنة، الموالاة بين الأشواط، لو كان طاف شوطين وقيمة الصلاة مثلا، أو صلوا على جنازة صلى معهم، أو شاف له واحد كلمه شوي يكمل ما يضر إن شاء الله، أو تعبان خاصة كبار السن أو المرضى يريح له شوي ربع ساعة نص ساعة بعدين يكمل ما فيها شيء إن شاء الله، أو انتقض وضوءه راح توضى ورجع يكمل. قال فيستأنفه لحدث فيه، الصحيح لا يستأنف وإنما يكمل، ولا يستأنف يعني يبدأ من جديد، يعني لو واحد طاف سبعة أشواط ثم أحدث قال يبدأ من جديد، الصحيح لا، يتوضأ ويكمل. قال وكذلك قطع طويل، يعني من قطع الطواف نص ساعة قاعد يسولف معه شاف واحد ما شافه من زمان، إذا القطع كان طويلا بدون عذر هذا يعيد الطواف. قال وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى، لكن وقال بنى من الحجر الأسود، صحيح يبني من مكانه،